بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسناء، وهما القابض الباسط. القابض الباسط، ويكون ترتيب هذه الأسماء وترقيمهم هو 100 والواحد بعد 100 من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا في أوائل هذا الدرس أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين لنا. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليس لها حصر، فإن هناك أسماء علمها الله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، وأسماء اختص بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه 99 الاسم الذي يحصيها ويحفظها ويعرف معانيها وأدلتها ويعمل بمقتضاها يدخل الجنة. فهذا دليل على أن كل إنسان يستنبط ويقرأ كلام أهل العلم ويستنبط بالأدلة 99 اسما، وإذا زاد فذلك فضل يستنبط من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. فهي التي وردت في الكتاب والسنة أكثر من 99. فإذا حصل الإنسان منها على 99 اسما وهذا خير، يحفظ هذه الأسماء بأدلتها ويعرف ويتعلمها كما هو شأننا من قبل فترة طويلة ونحن ندرسها اسما اسما لهذا المعنى، من أجل أن الإنسان يحصيها، معناه يحفظها ويعرف دليلها ويعرف معناها، ثم يطبق ما يترتب على الإيمان بهذه الأسماء الحسنى. على ما نعمل نحن في ترتيب دراستنا في هذه السلسلة في جامع المسائل. وأهم شيء هو التطبيق، أهم شيء هذا الخطاب لنا جميعا، أننا نطبق ما نسمع ونتعلم ونطبق ذلك في دعائنا لله سبحانه وتعالى وفي اعتقاداتنا وفي أمور حياتنا، حتى ينفعنا الله سبحانه وتعالى بدراسة هذه الأسماء العظيمة، فإن هذا هو أشرف العلوم. فعندنا اليوم الاسم القابض الباسط، القابض الباسط. والدليل على ذلك، السؤال الأول، ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ الدليل جاء في السنة، فعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو تسعر لنا السلع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. والشاهد أنه قال القابض الباسط. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أحمد، والحديث صحيح. وقد جاء ذكر صفة القبض والبسط في القرآن، كما قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وجاء ذكرها بالاسم في السنة، إن الله هو الخالق القابض الباسط. والسؤال الثاني، فما معنى القابض الباسط؟ والجواب على ذلك، أولا، أن هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات، قد ذكرنا هذا قبل، التي كما قال الهراس رحمه الله في شرح النونية، قال: هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه. يعني هذا قول بعض أهل العلم، يقولون بأنه لا يجوز أن يفرد أحدهما، فلا يقال فقط الله هو القابض ويسكت، ولا يقال الله هو الباسط ويسكت، بل يقال الله هو القابض الباسط. هذا قول أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون أنه لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه، ولا أن يثنى على الله بواحد منهما إلا مقرونا بمقابله. فلا يجوز، هذا كلام الهراس، فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط ولا الخافض عن الرافع، يعني هذه مثلها التي قد ذكرنا، الخافض الرافع، الضار النافع، القابض الباسط، هذه يسمونها الأسماء المتقابلة، ما يذكر الواحد إلا مع الثاني. قال الهراس رحمه الله: لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين، يعني إذا جمع هذا وهذا فيظهر كمال الاسم المطلق، فهو سبحانه القابض الباسط. يقول الهراس: القابض الباسط يقبض الأرواح عن الأشباح، يعني عن الأجساد عند الممات، الله سبحانه يقبضها عند الممات، الله يتوفى الأنفس، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، عند الحياة ينفخ الروح فيبسط الله سبحانه وتعالى تلك الأرواح في الأجساد، وكذلك إذا نفخ في الصور نفخة، النفخة الثانية نفخة البعث، يرسل الله تلك الأرواح فيبسطها في أجسادها. قال: ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله، يعني هذا معاني القابض الباسط. يقبض الله سبحانه وتعالى مثلا عن بعض الناس الرزق ويبسطه لآخرين، يقبض الله سبحانه وتعالى القلوب فتصبح حرجة ضيقة مهمومة، وأخرى يجعلها الله منبسطة فيبسط لها وتكون منبسطة منشرحة، ويقبض الله سبحانه وتعالى الأرواح ويبسطها سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى القابض الباسط، الذي يبسط لعباده ما يشاء ويضيق ويحرم من شاء منهم سبحانه وتعالى. وهكذا يقول العلامة السعدي أيضا رحمه الله في معنى هذين الاسمين. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قول الله: والله يقبض ويبسط، قال: هو الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره، ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه. الله سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا يعني متوسطا، لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى القابض الباسط. فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ أولا المحبة الله عز وجل، لأن بيده البسط والسعة، والخوف منه وإجلاله، والإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى. ومن تلك الآثار تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فأنت إذا علمت أن الله هو القابض الباسط تتوكل عليه وتخلص توكلك عليه سبحانه وتعالى وتفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وكذلك من الآثار الرضا بما قسم الله من رزق وغيره، سواء كان بسطا أو قبضا، فإن بسط الله لك في الرزق فترضى وتنتبه لنفسك لا تفتن، وإن قبض الله عليك الرزق وأصبحت فقيرا فارضى، ولعله ما يصلحك إلا هذا. فالله سبحانه هو الحكيم العليم بخلقه وما يصلح لهم، فله الحمد على كل أفعاله، وله الحمد في خلقه وأمره. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هل تريد يا أخي ممن يعني دائما يحب أن يكون مسايرا للأغنياء وأن يكون غنيا دائما وأن تكون الأموال الكثيرة عنده، ارضى بما قسم الله لك واسأل الله من فضله. لا يعني هذا أنك لا تسأل الله من فضله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، كان يستعيذ بالله من الفقر، فأنت استعيذ بالله من الفقر وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا غنى لي عن بركتك يا رب. لكن إذا لم يبسط الله لك الرزق فارضى بما قدر الله عليك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أتريد أن تكون من هذا الصنف الذي يؤتى المال فيتكبر ويتجبر؟ فارض بما قدره الله لك. ومن الآثار سؤال الله أعظم البسط وأفضله. ما هو سؤال الله أعظم البسط وأفضله؟ وهو بسط الرحمة والهداية على القلب. ما يكون الإنسان مطلبه فقط في المال، بل إنك تسأل من الله أن يبسط عليك الرحمة والهداية، أن يوسع عليك في هذه الأبواب، يوسع عليك في الهداية فيجعلك ممن يحفظ القرآن، ممن يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن يهتدي بهدي كتاب الله وسنة نبيه، ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ممن يعني ينالهم الله سبحانه وتعالى برحمته ويبسط الرحمة له. هذا هو أعظم البسط وأفضله. ومن الآثار الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله من بسط وقبض فله الحكمة البالغة في ذلك، ولا يعني بسطه سبحانه على أحد من خلقه في شيء من الدنيا رضاه عن المبسوط له. يعني لا يعني أن الإنسان الذي يبسط له الرزق أن الله سبحانه وتعالى راض عنه أبدا، هذا ليس بميزان. أن الله سبحانه ربما يعطيها أفجر من في الأرض، هذه الأرض كما أعطى الله لقارون، وربما يحرم أعز أو يعني وأفضل أوليائه يحرمه من هذه الدنيا حماية له، ولأن الدنيا هذه ما تساوي عند الله شيئا. فقال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا تظنوا أن إذا أعطيناكم من الأموال والبنين أن هذا مسارع لكم في الخيرات، وأنتم لا تشعرون. ربما يكون هذا استدراجا ويكون هذا ابتلاء وامتحانا. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان عليه أن يعلم أن الله سبحانه يبسط الرزق لمن شاء ويقبضه عمن شاء لحكمة بالغة ليعلمها سبحانه. وكذلك من الآثار الحذر من استعمال ما بسط الله من الرزق في المعاصي. هذا من الآثار، تعلم أن الله هو الذي بسط عليك الرزق فلا تستعمل هذا الرزق في معاصي الله سبحانه وتعالى، بل الواجب عليك شكر الله على ذلك بالقلب واللسان والأعمال. قال القرطبي رحمه الله: فإن كنت مبسوط القلب بالمعارف والحقيقة والعلوم الدينية فابسط بساطك وابسط وجهك. انظروا هذا الفائدة العظيمة. إذا بسط الله لك في العلم وفي الخير وفي علوم الدين أبسط رداءك، أبسط رداءك يعني للناس، بمعنى علم الناس واجلس للناس وفقهم في دين الله سبحانه وتعالى، واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس. وإن كنت ذا بسطة في الجسم، إذا أعطاك الله بسطة بسط الله لك في الصحة، عندك القوة وعندك النشاط، أبسط هذه البسطة في الجسم أبسطها في العبادة. قال القرطبي: وإذا كنت ذا بسطة في الجسم فابسطه في العبادة التي تفضي إلى السعادة وفي الصولة على الأعداء. استعمل هذه القوة وهذا النشاط، استعمله في العبادة واستعمله في الجهاد في سبيل الله وفي الصولة على الأعداء. وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء وأزل ما على مالك من الغطاء، ولا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. إذا أعطاك الله المال أبسط يدك بالعطاء لأهلك لأقاربك للوالدين لليتامى للأرامل للمساكين، أبسط يدك بالعطاء للفقراء والمحاويج والمساكين، وفي وجوه الخير في بناء المساجد، في يعني تفريغ طالب علم يكون متفرغا للعلم، في يعني فعل الخير في شراء الكتب وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الله بسط عليك أبسط يدك بالعطاء ولا تحصي ولا توكي فيوكي الله عليك. قال: فإن كنت لم تنل حظا من هذه البسطات، ما عندك بسطة في العلم ولا عندك بسطة في الجسم ولا عندك بسطة في المال، ما عندك من هذا شيء. قال: فإن كنت ممن لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك ولسانك لذكره وشكره وابذل الواجبات التي عليك. انظروا هذا كلام جميل للقرطبي رحمه الله. فهذه فائدة معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، أنها تصلحنا في حياتنا، إذا تعلمناها تصلحنا في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.